عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قبل أن نبدأ في درسنا يا إخواني، وقعت موعظة بالأمس أثرت فيها تأثيرا بليغا، فأحببت أن أنقلها لكم لعله أن يصيب قلوبكم ما أصابني. أخ لنا فاضل من الإخوة في الله عز وجل، ما علمنا عنه إلا كل خير، دعاني أول أمس يوم الجمعة إلى عقد بنائه في مدينة السلام البلدة التي هو منها، فاعتذرت له عن الموعد، فبلغنا أمس أنه توفي صبيحة العرس، وهذه لا اعتذار فيها، فذهبنا وغسلناه ودفناه. أقول هذا لا من باب الإنسان بيحزن أو أبدا، بيان لقصر الآجال، بيان لقصر الآجال، وبيان إخواني إن الإنسان ما ينتظر أبدا أن تكتمل معه الرحلة في هذه الحياة الدنيا. ليس كل الناس يكمل رحلته بعد أن يكون صبيا صغيرا كهذا الطفل، ثم يكبر ويتعلم ويتزوج وينجب ويتوظف. المهم في نهاية الرحلة، طالت الرحلة أم قصرت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلقاء الله يا إخواني حق، لقاء الله حق، والموت ما يعرف صغير ولا كبير ولا عروس ولا حزين، الموت لا يعرف هذا، هذه أجال قدرها الله سبحانه وتعالى. أنت ما تدري المهلة، المهلة التي أعطيت كم مقدارها، المهلة التي أعطيت كم مقدارها. فأخونا محمود أول أمس كان يغتسل لعرسه وهو يغسل نفسه، ثاني يوم الناس تغسله للقبر، فنسأل الله عز وجل أن يزف إلى عرائس الجنة وأن يغفر له ذنبه. يا شباب، لا تغتروا بالشباب، لا تغتروا بالشباب، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، وحين مجيئه تنقلب كل الأمور، ترى أناس غير الأناس، وتدخل في مسائل غير المسائل التي كنت تمارسها إن لم تكن صالحا وكان الدين همك، فعلا بتجد الأمور انقلبت تماما، يبقى أنت بتجري في أشياء وبتحاسب على أشياء أخرى مختلفة تماما. فاتخذ إلى ربك سبيلا من الآن، حتى يكون الموت بالنسبة لك إكمال لرحلة أنت ابتدأتها في الحياة الدنيا، مش رحلة أنت فوجئت بها. فعلا تعد لذلك اليوم، تعد لتلك الساعة، تعد لتلك اللحظات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. نبدأ إن شاء الله تعالى في درس اليوم من هذه السورة الطيبة المباركة سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان آخر أمره صلوات ربي وسلامه عليه أنه أول رؤيا الملك، ولما أول هذه الرؤيا الملوك في تلك الأحوال لا يتركون هذه الفرص. وهذا ينبغي أن يكون شأن الدعاء، أنك لما تجد إنسان صالحا للدعوة صالحا للعمل للدين أنك ما تتركه، تعجل بإذنائه وتقريبه، ويبدأ يتعلم ما يقوم به لخدمة هذا الدين. ما يترك إنسان، الملوك يفعلون هذا للدنيا، يفعلون هذا للدنيا. لما رأى الملك ملك مصر ما كان من شأن يوسف قال ائتوني به، قال ائتوني به، ده ما يفوتناش، ده ما يفوتناش ده. فهذه آيات اليوم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك ملك مصر، قيل اسمه الوليد أو الريان بن وليد، وهذا غير العزيز وزيره. وقال الملك ائتوني به. الكلام طبعا في حذف اختصار. ذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخبره يوسف من الرؤيا وأنه عبر له الرؤيا، وقال الملك لمن بحضرته ائتوني به. وإذا بدأنا بها نقول ائتوني تسهل. ائتوني به أي لمن؟ ليوسف عليه السلام. رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له، الرسول اللي هو جاءه، ومن تعبيره لرؤياه. فلما جاءه أي يوسف عليه السلام، لما جاء الرسول، آسف، لما جاء الرسول إلى يوسف، فلما جاءه، الجائي هنا هو الرسول. فلما جاءه يعني لما جاء الرسول إلى يوسف رسول الملك، فلما جاءه الرسول واستدعاه إلى حضرة الملك وأمره بالخروج من السجن، قال أي يوسف عليه السلام قال للرسول ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. الله أكبر. في الحقيقة هنا يا إخواني وقفات كثيرة الإنسان يعجب لها. تخيل نسأل الله العافية لنا ولكم، إنك في السجن بضع سنين، 7-14 أي عدد، اتفتحت الزنزان واتفتح باب السجن، يوسف تعالى تعمل ايه؟ جري، مش كده؟ جري يخرج مسرعا ينحر نسوة ايه وبتاع، بقى يروحوا في داهية، انا هشيل هم الدنيا وهشيل هم الكون، مش كده ولا ايه؟ وكان معلوم، كان معلوما ان النداء له لانه ناجى، رؤيا تعالى الملك عايزك، اللي قولت له رؤيا فرصة، ولكنه تعلم من الدرس الأول، اذهب إلى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، لا آدي ربه يناديه بنفسه، رب هذا الرسول المرسل إليه مالك مصر، سيده يناديه تعالى عشان موضع يشوف إيه موضوعك ده، وهو يعلم أن رؤياه حق، أن الرؤيا حق، وأن تأويله لها حق. فالمفروض أول ما تفتح باب السجن ونودي على يوسف ليذهب إلى الملك، يبقى دي النجاة. أبدا يا أخوان، يبقى الدعاة الصادقون يطلبون نزاهة أنفسهم وبراءتها لبقاء سلامة دعوتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي اللي هو مين؟ الرسول اللي جاي يناديه ليحضر في حضرة الملك. لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، أول ما يقول تعالى كنت طلعت على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذه الفائدة، ينبه إلى هذه الفائدة، وتوقف عن الخروج من السجن ولم يسارع إلى إجابة الملك، ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه، وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بينا. ولهذا أعطي يوسف عليه السلام من الحلم والصبر والأناة الشيء العظيم. نسأل الله أن يعلمنا الصفتين دول أخواني بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. تعرفين قصة الأشج بن قيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قبيلته، كل القبيلة الجاية عشان تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما وصلوا عند باب المسجد كل واحد ساب الراحلة بتاعته جاري على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون يده ورجله صلى الله وسلامه عليه. إلى شجر بن قيس كان فيه تؤدة وحل وأنا، فربط فرسه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وأنا كل ما تيجي سيرة الأشج بن قيس تفتكر وتفسر، تحس كده إنه في منه، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه يحسبه كذلك وأنا زكي على الله. الحلم والأناة، الأمور بتاعتك بتؤدى، دي أمور بتجري وناس تجري وتقول مش عارف إيه، أوف شوف أمورك وادرس احوالك واعمل الصح، مش هيص ها. وما اكثر المتعجلين والمهيصين ما اكثر ان هو كده تجري، امر فعلا يستحق ان واحد يجري على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طيب وجيت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيحصل ان شاء الله تعالى، واحنا ما جناش غير عشان كده. طب والدابه دي لو انفلتت نرجع ازاي؟ ونقعد نبحث عنها وتنقيه بالدنيا ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفين الحديث لما أهل اليمن جاءوا، ها جاءوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منه بدأ من الفجر إلى الليل يخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بأول هذا الأمر وآخر، فمن حفظه كان أعلمنا، كان أعلمنا. فكان واحد منهم اللي وراء الحديث مين هو؟ لما له ناقتك يا أبا الصحابي اللي من اليمن المشهور المهم لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقبلوا البشرة يا أهل اليمن لسه يخرج على بعيد. المهم فقيل له ناقتك يعني ناقتك انفلتت. فخرج في إثر ناقته ليردها. فخرج في إثر الناقة عشان يردها. الناقة ذهبت. قال فضاع مني وكان أحفظنا لحديثه أعلم. يبقى ضاع منه الحديث عن صلى الله عليه وسلم الفجر للمغرب بأنه في نص الفترة قيل له ناقتك. فطبعا الحلم والأناء ولو ربط ناقته وضبط أموره ما كان ضاع عليه هذا كله. ورحواني وكثيرا ما يندم الإنسان على أمور تعجل فيها وكان أرعن. لكن الحلم والأناء صفتان يحبهما الله ورسول. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يراك حليما متأنيا. الله أكبر. صفتان يحبهما الله ويحبهما النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام كان فيه من ذلك. هيظهر هذه بدأت الأمور تظهر بدأت تظهر صفات يوسف. صبره عن الفحشاء، عفافه عن الزنا وعفافه عن النساء. بدأت تظهر طيب بدأت تظهر صفة تانية الحلم. ما احنا بيقص عن قصة الانبياء عشان نتعلم ناخد من صفاتين. تشوف بقى لما يأتيه الداعي ويقول له يوسف انت مستدعى لحضرة الملك عشان الرؤية اللي أولتها وعنها رؤية حق وعن ده ممكن قد يكون فيها نجاته. فيقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طب برضك حط نفسك مكان يوسف. ده موضع هتكرم فيه وموضع واضح فيه يبقى فيه نجاتك. مش ديه فرصة. ده انت 60 في 70 اللي سببت لي البلاوي دي كلها والسجد بضع سنين نجيب سيرتها ولا كأنها عملت حاجة ولا جاب سيرتها خالص. مسأله ما بال امرأة عزيزي. لا ما قالش كده. العبد يا اخواني بيدخل السجن ويدن شايل في نفسه انتقام من اللي كانوا سبب في دخولي اللي كانوا سببا في دخولي. فيوسف المفروض في عرف الضعفاء مثلي ان قلبه اسود ناحية امرأة العزيز ومستني اي فرصة عشان نشيل العزيز ده خالص. يوسف هيدنى ويقرب من الملك يقول له عزيزك ده ما ينفعش ومراته دي ست مش قد كده مش كده. دي فرصة انه يقول هذا ولو تلميحا مش تصريحا لم يقله عليه السلام. اسأله ما بال النسوة وهذا اقرب الى صفته عليه السلام. لذا بعض المفسرين فسروا بهذا وهذا اكثر المفسرين قالوا فعل هذا من باب العدم ذكر الفاحشة ورعاية شوف النقطة الثانية بثورة العلماء لزمام العزيز الذي رباه. زوجته بنت 60 في 70 وراودته عن نفسه وأغوته أنه يدخله السجن وكان سبب في ذلك ولبس في السجن بضع سنين. لكن هذا الرجل قال يوما أكرمي مثواه. الرجل ده يا ما جاب الفاكهة والدان ويا ما جاب لبسي ولبسني ويا ما قعدني ما طلب لي القصر. فقالوا مراعاة لزمام العزيز. شوف يا أخواني دايما الإنسان الكريم الشريف صاحب الدين وصاحب الخلق تربية بيت نبوة يعقوب عليه السلام بيبقى هذا الخلق ملازما له ملازما له. لكن فعلا اللي هم عليهم قشرة التزام دولت قشرة التزام أسميها قشرة أقول لك أنا حلو مع الحلو وزفت مع الزفت. لا يا أخوان لا أبدا. أنت صاحب خلق وخلقك بيظهر في كل المواقف مع من أحسن إليك ومع من أساء إليك فاسأله ما بال النسوة. ما دخل فيه امرأة العزيز ضمن ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن مع أنهن راودناه عن نفسي. سألوا ما بال النسوة اللاتي راودنني عن نفسي. سابها الحتة ديت وجاب حاجة تانية فيها ستر على هؤلاء النسوة. ما بال النسوة الفاجرات، النسوة اللي عايزين أعطى رقبتهم، النسوة اللي بيروضوا الرجال عن نفسهم، النسوة اللي ملهمش سيرة غير امرأة العزيز ويوسف، لا كل ده. فبدأ ينظر إلى الصفة التي يعرفنا بها ولا يجرح. وهذا الستر كله أخواني يحث عليه الإسلام. تعرفين ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا؟ مش فرصة هاتوه نقطع كذا ده وده ده يستحق ده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يأتيه من جانبه الأيمن فصلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه إلى جانبه الأيسر، يحلافه غيره من ناحية الثانية اليسار يشيح إلى جانبه الأيمن، يا رسول الله إني زنيت، يشير إليه بيده كده يعني إيه امشي امشي، يا رسول الله إني زنيت، قال له أنت تزني يعني تطلع تزني، ويعرض عنه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني زنيت، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم ويستدعي قومه في جنون الرجل ده في دماغه حاجة، ينادي واحد يقول هذا هو من أعقالنا، راح ينادي واحد قال طب شو مفهمة انت نادي بشرب خمرة ولا حاجة، يبقى الأمر أهون، ها يجلد له كم جلدة حد الخمر لكن ما يقتلش. فالستر يا إخوان، واللي قال لماعز كأن ماعز ورد في بعض الرواية الآثار استشار بعض الصحابة فأشار عليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره ليطهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي الذي أشار عليه بهذا هل سترته بعد ما طبقوا عليه الحد، هل سترته؟ كان أولى بك أن تستر. فديننا يا إخواني يدعو إلى هذا. فهذا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين، نخبة مصطفى اصطفى الله عز وجل فعلا إنسان يتأثر بسلوكياته. فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. ولهذا هنلاقي نفس الكلام ده من يوسف عليه السلام لما يأتي بعد سنين طويلة إخوة يوسف، ويأتي أبوه وتتأول الرؤية يسجد أبوه وأمه وأخوته، وقد أحسن بي إذ أخرجني من الإيه ولا من الجب من السجن. طب ما يجيب الجب الأول، ما الإحسان كان بالإخراج من الجب؟ قال لك لو قلنا الجب هيثير عداوات تاني، هنقلب المواضيع القديمة، هفكر أبويا باللي عملوا أخواتي ونثير تاني الأمور. طب وليه؟ أحيانا يبقى إنسان بيقضي بين اثنين. طب يا أخواني دلوقتي القضية خلاص، أنتوا أخوة إخوة في الله عز وجل والموضوع كذا وكذا، ولو تنازلت لا يا عم شيخ لازم أقول لك الموضوع من الأول إيه اللي حصل، لازم تعرف الراجل دوت ايه ده يا عم، خلاص سمعنا هذا وعرفنا المقدمات اللي تقولها او ما عرفناهاش في النهاية بعد ما يقولك بس عشان اطلع في قلب اشفى قلبي حاجة وقلبك يسود ليه. طب ما يوسف هو الصديقة دولت كانوا سبب في سجني ومش هادي يجيب سيرتهم بحاجة وحشة، وعمال يقول النسوة اللاتي قطعنا ايديهن، وعمال يبعد عن الموضوع كأنه عايز يعني، لكن الاهم منه اللي تجعله يثير الموضوع انه يظهر براءة نفسه، مش بعد الملك ما يدنيه ويقعد يحكم بالناس ويبقى على خزائن الارض نبص لنا ناس ولا مش هو ده اللي كان راود امرأة العزيز ايوه يوسف لا يتعرف انه بريء، عشان لما يدعوهم الى الله عز وجل يبقى مش مدنس. واضح يا اخواني؟ فكان لاجل المصلحة ذكر ما تقتضيه المصلحة، مش فرصة للانتقام. ليس هذا الانتقام وحب التشفي ليس من الاسلام في شيء. واضح إخواني؟ وهذه صفة فعلا لا تحتاج صبر منك وعزم، مسألة مش سهلة. سهلة أقولها الوقت ورسالة ظهري كده على الحيطة وبقول درس، لكن فعلا ساعة التنفيذ تبقى مسألة صعبة جدا صعبة جدا. أنت اللي يقول لك كلمة تلاقي نفسك وشك أحمر وكذا، يعني لو واحد بس ضايق علينا كده وإحنا سايقين السيارة كده وقف واتكلم، تبقى أنت عمال تفكر في 100,000 كلمة تقولها له، وتتزاحم الكلمات السيئة وحب الانتقام والتشفي في نفسك تزاحم عظيم. لكن يكون سبب في سجدي ويكون سبب في كذا وكذا وكذا، وما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ ده خلق عالي لابد أن نتعلمه، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. فسكت عن امرأة العزيز لرعاية زمام العزيز، وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر مراودتهن له تنزها عن نسبة ذلك إليهن، ولذلك لم ينسب المراودة فيما تقدم إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته به، ما قالش هي راودتني عن نفسي إلا لما هي بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، درجة ده أراد بها سوء وكان عايز يعمل، فحينئذ فقط قال هي راودتني عن نفسي وما طولش. هي الجملة دي، هي الجملة دي مش لا ده هي غلقت الأبواب وعملت كذا وقعد يحكي حكاية، أبدا الكلمة اللي إثبات براءة ما فيش تجريح، ده امرأة جاية تروض عن نفسه وهتوديه في داهي. ولكن هذه يا أخواني نفوس عالية، نسأل الله أن يعلمنا وأن يؤدبنا. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، واكتفى بالإشارة الإجمالية بقوله إن ربي بكيدهن عليم. قال ربنا أعلم بهم بقى، يعني كأنه يخبره ويريد أن تعرفوا خلاص خلاص ربنا سبحانه وتعالى عليم بالأمر بقى وربنا يحاسب الكل. ده يقولوا واحد مش موقف يوسف، ده يقولوا الملك مثلا لما يوسف يسرد عليه القصة بالتفصيل، لكن يقوله يوسف هذا أمر عظيم والله. فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن مغنيا عن التصريح إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. خلي بالك شو بدأ تصيب القرآن عشان نتعلمه، مش الملك قال طب هاتولي النسوة واستدعوهم ونادى منادي وقال مش عارف كل ده ما يهمناش خلاص، مثلا النسوة يبقى أكيد في محذوف هنا كثير، ها في مواقف ومشاهد، ها ولكن في قصص الله عز وجل التي يخصه علينا ما يذكر ما فيه. فإذا قال بعد أن ندي عليهن وجيء بهن ومثلنا بين يديه، ولكنك تستحضر دايما المواقف دي، مش معنى القرآن اختصرها معناها أنت ما تعيشهاش، لا عيشها. وجيء بهؤلاء النسوة ومثلوا بين يدي الملك، ويوسف في موضع التعزيز والتكريم وموضع هو اللي هيقول ويسمع لكلامه. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. ما خطبكن، الخطب هو الشأن العظيم الذي يحق له أن يخاطب فيه أو أن يخاطب فيه صاحبه خاصة. هناك خطب معناه في شأن عظيم أنا عايز أخطبك فيه، أنت أهل أنك تخاطب فيه. والمعنى ما شأنكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، إيه الموضوع الكبير اللي كان بينك وبين يوسف دوت، هذا معنى الخطب. والمراودة معروفة ذكرناها من قبل. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله معاذ الله ما علمنا عليه من سوء. ده مين اللي بيقول؟ النسوة. ادي شهادة النسوة ببراءة يوسف. ما علمنا عليه من سوء، اي ما علمنا عليه من امر سيء ينسب اليه. امرأة العزيز أميرة، الموضوع ما يعديش كده. ما علمنا عليه من سوء، ده راجل كويس، ده هودان، لا ده منطق، خلاص الموضوع ظهر والحق حصحص. قالت امرأة العزيز، شوف بقى ذكاء اللي بيربى في هذه القصور، قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسي، بتشهد في هذا الموطن لأن خلاص ظهرت إدانتها، دي رقم واحد. قالت امرأة العزيز منزهة لجانبه مقرة على نفسها بالمراودة له، قالت امرأة العزيز الآن حص الحق، بان الحق وظهر. طب كنت فين السنين دي كلها؟ والتالي ملقى في السجن، وبعد أن عاش في قصور الملوك يعيش في السجون هذه السنين، طب كنت فين؟ ما حصحصش في قلبك الحق من ساعتها؟ الآن حصحص الحق. يعني أنا عايز أكون محامي عن يوسف عليه السلام، مش عاجبني السكوت ده وعايز أدافع عنه، مفيش فايدة. جوانا فعلا في أخلاقيات معينة تربينا عليها. الآن حصحص الحق، أي تبين وظهر. وحصحص إما أصلها من حصة أو من الحصة. حصة ده أصل الكلمة، وصارت حصص أو حص حصص، ككبو وكب كيبو. فكان زيادة مبنى الكلمة أن يكرر أو أن تكرر مقاطعها، ساعات تكون الزيادة بزيادة حرف، ها؟ ساعات تكون بزيادة حرف، لكن هنا بتكرار نفس حروف الكلمة، كما قال كابو كوبو كيبو، وقيل حصة حص حصة. وأصل الحص استئصار الشيء، حصه يعني استأصله، عشان كده مادة حصد ده شكل حرف الحاء والصاد من حروف العرب يا اخوانا بتعبر عن المعنى، ها؟ فحص شعره اي استأصله، والمعنى انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه. يبقى حص حصى، يبقى كاننا قطعنا ده عن ده، فصلنا ده عن ده، وبانكم وبان ما كان متلبس الحق بالباطل، لا قطعنا ده عن دوت، حصنا حصصنا حص حص الحق يعني انفصلا عن الباطل. وقيل مشتق من الحصة، يعني بانت حصة الباطل، مش انت ليك حصة وده ليك حصة، كأن الباطل كان ليه حصة والحق ليه حصة، الآن حص حص الحق يعني ظهرت حصته. وده كيف عرفنا أن الباطل أحيانا يعلو كالزبد، كما أخذنا في سورة الرعد في مقرانا اليوم، يعلو الباطل كالزبد، خلاص تفتكر ان مفيش حق، والحق تحت اللي هو المياه التي تنفع الناس، ها؟ الان حص حصل الحق يعني ظهرت حصته، جاء اوانه. انا راودته عن نفسه، لم تقع منه مراودة اصلا، انا المراودة له، وانه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين فيما قاله، هي راودتني عن نفسي. ذلك احنا عدينا اللي احنا خدناه مش كده؟ طيب، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه قال ارجع إلى ربك، فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فأسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لا شك أن هذا موطن ينشرح به قلب يوسف الصديق عليه السلام، ظهور براءته في موقف عزة. هؤلاء هن النسوة التي اجتمعنا بالأمس القريب، لا أقول التي اجتمعنا بالسنين، لأن فعلا من أكبر الفوائد اللي بنتعلمها من القرآن وخصص القرآن أن طول السنين لا معنى له، ودائما انظر إلى الأمور عن قرب وليس عن بعد، لأن أحيانا استبعاد الشيء بيجعلك لا تلزم الصواب فيه. استبعاد يوم القيامة، استبعاد اليوم اللي هتموت فيه، استبعاد اليوم اللي هتبتلى فيه بالفقر وانت غني، استبعاد اليوم اللي هتذل فيه وأنت عزيز الآن، استبعاد اليوم ده بيخليك تقع في أشياء خطأ خلاف الصواب. فعايزين نلغي مسألة الوقت دي من حساباتنا تماما، من حساباتنا في النظر إلى الفضائل والإيمانيات والأوامر الشرعية، نلغي من أذهاننا تماما مسألة الزمن دي، نلغي من أذهاننا تماما مسألة الزمن. والله كأني بهن وقد اجتمعنا عليه واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وراودناه عن نفسه واجتمعنا عليه، والموقف هن النسوة واجتمعنا، وهذه المرة كانت في محضر ملك مصر أو بحضور ملك مصر. في المرة الأولى كان المدان، في المرة الأولى كان المهدد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. والتانيين يروحوا ويبدأ يقولوا خلاص هتسجنك واستجيب لها، أو كل واحدة تراوده تقول له أنا خير لك من امرأة العزيز. تخيلوا أخواني، ويلجأ إلى ربه ويستجيب لشرعة الله عز وجل ولا يفعل الفاحشة، وما يبصش للزمن، ما يبصش هيسجن قد إيه ولا هيقعد قد إيه ولا هيموت في السجن ولا هيعيش ولا كل الكلام ده ملوش معنى، ينظر فقط ما الذي يحبه الله ويرضاه فيفعله فيرضيه الله عز وجل. فيوم أن ترضى عن شرع الله عز وجل وتلزمه يرضى الله عنك ويلزم قلبك الإيمان ويفتح عليك بالفتوح. فشوف الموقف الآن يا إخواني، موقف مختلف تماما، موقف عزة، الثاني في عرف الناس موقف ذلة، إلا أنه قلبه موقف عزة. ما هو النصر يا أخواني والعزة مش بأنك تصير الملك ولا تصير أبدا، الثبات على إيمانك وعلى دينك وعلى مبدئك الحق الصواب هو ده النصر، هو ده النصر، مش أن يتحقق لك ما أردت أبدا، أنك تثبت على مبدئك حتى لو مت دونه تموت عزيزا، حتى لو مت دونه يبقى اسمك مت في سبيل الحق وفي نصرة الحق. واضح إخواني؟ المسألة دي مهمة جدا. لهذا رب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا فظن أنه فتح مكة، لا ده هذا يوم الحديبية، هذا يوم الحديبية. طب إزاي هم رجعوا ما عملوش؟ أبدا يا إخواني، الثبات على الحق هو الفتح المبين، الثبات على الحق هو ايه؟ التراجع والخذلان، التراجع والخذلان هو الهزيمة، حتى لو عشت حتى لو بقيت، لكن انك بقيت مهزوم غير منتصر. الآن يوسف الصديق عليه السلام في موطن يحسد عليه، هو الذي زرعه فيحصده الآن، هو الذي بناه فبيعمره الآن، فينبغي أن نبني هذه القصور من القيم والأخلاق والدين والسلوكيات الصحيحة والأوامر الشرعية في أنفسنا. أنت بينك وبين نفسك تكون إنسان عزيز ومنتصر ثابت على دين الله عز وجل، غض النظر الناس تراك أو لا تراك. أرأيتم لو أنه أجاب امرأة العزيز كان يقتضي هذا دخول سجن؟ أبدا، بقاء في القصر ويعيش 10 على 10 بس عايش. خلي بالكم ذليل أمام نفسه وأمام امرأة العزيز وأمام العزيز وأمام خدام القصر، كل يبصروا كده وعارف انه اللي بيزد بقى تعزيز يكتب كف يبصق عليه، صح؟ مش كده؟ مش هتعرف ان الراجل ده ماشي مع امرأة العزيز خدام القصر، عارف الخدام يتفوا عليه، خدام القصر يتفوا عليه، ويدخل السجن ولو بعد حين ويؤذى ويعذب ويبقى ذليل. اما هو الخائن العزيز في كذا وكذا، صح ولا غلط؟ فلو لم يلحق بالعاصي إلا هذه المذمة، إن لم يكن هناك عذاب في النار، والله كفى بها عقوبة. عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول لك ومن عقوبات الذنوب والمعاصي إن يبقى اسمك عاصي وفاسق وزنديق، دي عقوبة الوحدة، إن يبقى اسمك عاصي بدل ما أقوله ما شاء الله، الله يحفظه، ده رجل صالح، ده رجل طيب، ده رجل عفيف، ده رجل وكلها بالحلال، ده الحرام النصاب، ده كلام للناس، ده دليل الأدب، ده فاسق، ده زنديق، حكمك كده عند المشايخ وعند العلماء وحكمك عند الناس بهذه الألفاظ، والله باطن الأرض خير من ظاهرها حينئذ. يوسف الصديق عليه السلام بنى لنفسه قصرا من العفاف ومن الصبر ومن الحلم ومن الأناء. أنت الذي تبني ذلك لنفسك أو أنت الذي تلحق بنفسك المذمة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من المتكلم؟ أو يوسف عليه السلام. أكثر المفسرين على أن المتكلم هنا يوسف، أكثر المفسرين. ذلك الذي يحصل الآن ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الله، يعني لسه بيفكر في مين؟ في العزيز اللي رباه وأحسن إليه، عشان الراجل ده يعرف أن أنا عمري ما خنته في امراته ولا خنته في بيته، وأن أنا رعيت الإحسان اللي أحسنه إليه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. بالغيب يعني بظاهر الغيب، يعني لما كنت بعيد عنه عمري ما خنته في امراته. أصلي يفتكر من موقفها لما استبقنا الباب أن في سلسلة من الأحداث بينه وبين زوجته، بكلمها لمستها فعلت أي شيء، عشان ما يفتكرش حاجة من كده. يسمع العزيز هذا القول ليعلم أني لم أخنه أبدا في حال غيابي عنه. شفت يا أخواني، مين بيفكر بالطريقة دي غير الشرفاء؟ فعلا يا أخواني إنسان عفيف في نفسه، فمسألة العفاف دي بالنسبة له حتى لو كان القصر كله مدنس بالزنا ومدنس بهذه الأشياء، وهو قصر هذه الربيبة التي فيه لا شك أنه مليء بالمفاسد أمثال هذه في وسط الخدم. إذا كان هذا حال امرأة العزيز فكيف بحال جارية وخادم؟ ولا قصر مليء بأمثال هذه الأوساخ. أبدا يثبت عليه السلام. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أيا كان صورة ما كان يجري في هذا القصر، أما أنا فلم أخنك أيها العزيز. فهذا الذي يحصل، خلي بالك، طب فين حظ نفسك يا يوسف؟ فين حظ نفسك؟ ما ينحرق العزيز وتنحرق مراته، أنا ده سجنوني، وهو كان يعني كان لي حق لما سجنني. لا يزال يحفظ له معروفة رغم أنه سجنه، وهو سمع كلام مراته، فما لا يسجنن، فسجنوا فعلا. ثم بدأ لهم للعزيز ومن معه، وقيل مع الشاهد مع المجموعة، من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه، مش كده ولا ايه؟ فوقع منه مظلمة، فلا تزلت تلتمس له اعذارا او معذور او مش عارف كذا، او عايز يستر على مراته او مش عارف ايه، ابدا. سبحان الله، لكن ما ينسى ابدا احسانه لي. احيانا يا اخواني، والله مش احيانا، كثيرا الانسان يحسن الى فلان احسان شديد، مجرد ما يشوف منه حاجه وحشه، بس لو مجرد قال له كلمه كده ما عجبتوش قصاد الناس، اقول لك كرامتي، مش الراجل ده يا ابني المحسن اليك الاحسان ده كله، ده مع العلماء والله والله مع العلماء، يبقى هو اللي مربيه وهو اللي معلمه وهو اللي مأدبه وهو اللي علمه الطريق للصواب، مجرد بس ما يرى عليه شيء كما نرى بعض الآن الشباب في التعدي على العلماء اللي أحسنوا إليهم وتربوا على أيديه، مجرد بس ما يجد منه مخالفة خلاص ينقلب رأسا على ينسى المعروف وإخراجه من الظلمات إلى النور، ينسى كل ذلك. شوف بقى يوسف الصديق عليه السلام ما ينسى هذا، قال ذلك ليعلم، وده أكثر المفسرين على أن هذا المتحدث هنا يوسف، ذلك ليعلم العزيز ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ده بالنسبة لي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلي بالك ها بقى مش دعوة، واللي كادوا مكروا سواء بقى زوجته أو النسوة الله سبحانه وتعالى لم يهديهن، وديهم لم بيعترفهم أمامه ببراءة وبإدانة أنفسهم. واضح ولي؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي وهو غائب عني، تمام؟ وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز، إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم من؟ يوسف. لما غاب عني أنا ما قلتش عنه حاجة أبدا، ما قلتش بعد غيابه بعد الموقف اللي حصل عند سبق الباب، لا قلت هو رودني عن نفسي، بالعكس. وهذا يؤكد يا أخواني أن حتى الظالم الظالم يتوقف عن مذمتك، يتوقف عن مذمتك عند ثباتك على الحق. شوف درجة ايه، ده ما يتعيبش من الاخر كده، تجد ان حتى المتعدي يجي لغايتك كده لما كنا نقي الصفحة، وده ما يتعيبش، لانه لو عابه صار هو المعيبا. هنا لما يجي واحد بقى يتكلم عن فلان اللي مثال في الطهر على الصورة عم على طول، يبقى العيب يرجع لمين؟ ليه؟ هو للمتكلم، ليه؟ هو المتكلم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، والمعنى ذلك القول الذي قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي بالمراودة، ليعلم يوسف أني لم أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه وهو غائب عني أو أنا غائبة عنه، والإقرار على نفسي به، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بتكلم عن مين؟ عن نفسها، عن نفسها، أي لا يثبته ولا يسدده، لا يهديهم في كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت أو يدوم، ما ثبت ولا دام، هذا انكشف وظهر. طيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن كان من يوسف، فهذا تعريض بمن؟ بامرأة العزيز والنسوة. طيب، وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، مش كده؟ أليست هذه خيانة من العزيز أن يرى الأدلة والآيات البينة على براءة يوسف ويزجره؟ أليست هذه خيانة للحق والصواب؟ فقيل أن نعرض بامرأة العزيز، وعرض أيضا بالعزيز الذي حكم بسجنه وهو بريء. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. احنا قرأنا وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، مين المتكلم برضك؟ ممكن يوسف وممكن مرض عزيز. يوسف يقول وما أبرئ نفسي، أيها إخواني هذا حال الصالحين في كل زمان، يبقوا مثال للتقى والصلاح. يا رب يتقبل منا يا رب، احنا عارفين والله احنا بنعمل ايه، احنا برضك واحد عاصي وواحد مذنب وواحد كده، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فكان هذا حال يوسف، قال وما أبرئ نفسي. إن كان من كلام يوسف فهو من باب الهضم للنفس وعدم التزكية بها، مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه بريء، وظهر ذلك ظهور الشمس، وقرت به المرأة التي ادعت عليه الباطل، ونزهته النسوة التي قطعن أيديهن، ولكن هو يقول وما أبرئ، أنا لا أزكي نفسي ولا أبرئ نفسي، إننا لي ذنوب ولي معاصي، وكأنه أشار إلى ما وقع في نفسه وهم بها. فبيحاسب نفس يوسف عليه السلام إنه يتحرك في نفسه ما يتحرك في الشباب، مع إن ده لا يؤاخذ عليه العبد بأي حال من الأحوال، وقلنا إن هذا تزكية له لأنه لو لم يقم به ما بالشباب ما كان هناك أي فضل ولا عفاف. ده أنت مش عشان عفيف عملت كده، ده أنت عشان عنين وعشان ضعيف وعشان مش راجل. إذا كنت راجل وفيك شهوة الرجال لعلك كنت تتحرك. لا، وهو فيه فكأنه يقول وما أبرئ نفسي من أنها همت بشيء، وإن كان الهم لا يؤخذ عليه العبد، ولكن الأنبياء والصديقون يؤخذون أنفسهم حتى على الهم بالسوء، حتى على الهم بالسوء. فوما أبرئ نفسي على التفسير الآخر إن يوسف اللي قاله يكون هذا معناه. وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقة، لأنها أقرت بذنبها، وما أبرئ نفسي أنا فعلا وقع مني كده، وما أبرئ نفسي، اعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف. وبعضهم قال وما أبرئ نفسي ده من كلام العزيز، ده في كلام بعيد جدا، العزيز ما لوش ذكر هنا خالص. ها؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس هنا يا إخواني بعض الناس بيحملها على الإطلاق، يقول لك إن النفس لأمارة بالسوء. لا لا، النفس التي من هذا الجنس من الأنفس البشرية أمارة بالسوء. واضح؟ قال إن النفس لأمارة بالسوء، أي إن هذا الجنس من الأنفس البشرية، ولا في نفس مطمئنة لا تكون أمارة بالسوء، مش كده؟ نعم. ونفس لوامة مش أمارة بالسوء. فهذه نفوس أو أحوال نفوس. يعني يعني ممكن تبقى في نفس أمارة بالسوء. خلي بالك احنا مش بنتكلم عن عالم غيب، يعني بنتكلم علينا احنا. ممكن في احنا اللي قاعدين كده يبقى نفوس حد مننا أمارة بالسوء، نفسك تكون بهذه الشكل، يعني دايما دايما تقول لك غلط، يبقى محتاج الى مجاهدة لهذه النفس. واحيانا كثيرة تكون اشد عليك من الشيطان، اشد عليك من الشيطان. تعرف امرأة العزيز لو كان الامر امر شيطان وفقط، مسألة انها امرأة العزيز والملك والأبهة اللي انا فيها واننا تدنى الواحد لقيينه وشارينه كانت ممكن عقلها يردها، لكن المشكلة ما عندها في ايه؟ في نفسها الأمارة بالسوء، في نفسها الأمارة بالسوء. فقد تكون النفس اصلا فيها هذه الصفة، مش فيها هذه الصفة، هي كذلك معجونة بهذه العجين أمارة بالسوء، فتقف لها بالمرصاد. تبقى عارف ان نفسك دايما بتهبط بالسوء فتقف لها. او تكون هذا حال للنفس انها في بعض احوالها تأمر بالايه، ان النفس أمارة بالسوء، يعني كثيرة الامر بالايه، كثيرة الامر بالسوء. الا فضل ضرب الله سبحانه وتعالى بالذكر صفحا مصير امرأة العزيز، رد فعل الملك على هذا العياذ بالله الاحراف والظلم، وبرضه عن العزيز. اي نعم. تحقيرا بشانهم والله تكون شبيهة بآية الاعراف. لما يقول الآمرون بالمعروف لمن اعتدوا في السبت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، في الآخر رب العزة سبحانه وتعالى ما حكم ما نص على ما كان مآل ولا مصير الذين ينهون عن السوء، فقال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فصار محتمل الاحتمالين، إما أنه من الظالمين اللي أخذوا بعذاب بئيس إذا أنه ما ذكر نجاة إلا الآمرين بمعروف والنهين عن المنكر، وإما أن يكون ترك ذكرهم إهمالا. نفس الكلام هنطبقه هنا، نفس الكلام هنطبقه هنا. إما أنه حقر شأنهم خلاص بقى، راح في داهية شال العزيز ولا شال كذا، ولا طلع امرأته ولا ماتت ولا عاشت ولا كذا، مع أن ليها في التاريخ كلام طويل بعد ذلك. أيا كان اللي حصل الموضوع ده ما يهمناش، إحنا اللي يهمنا أن البقاء للعفة، أن البقاء للإيمان، أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي المعنى اللي تهمنا. عشان كده ما لا ينبغي أن نشغل أذهاننا يا ترى حصل له إيه ولا يحصل له إيه، ولا بعد كده عمله إيه، يا ترى ثابت ولا ما ثابتش، والعزيز تاب ولا ما تابش، ولا دنه في الملك ولا ما دنوش في الملك، دنه في الوزارة ولا دنوش في الوزارة. قصة ما تهمناش، قصة ما تهمناش ولا تفرق معنا. أو أن يكون قد وقع عليهم فعلا ما وقع من العقوبات إلا ما رحم ربي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قيل إلا من رحم من النفوس فعصمها، أو إلا وقت رحمة ربي، إذا كان ده حال ليها يبقى ده وقت يرحم الله عز وجل ويعصمها فيه. وقيل الاستثناء منقطع، يعني لكن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء. إن ربي غفور رحيم. الله، جميل جدا انك تسمع بقى اسماء الله وصفاته في المواقف اللي تبين هذه الصفات لله عز وجل. اين من شأنه كثرة المغفرة لعباده والرحمة بهم، يعني ارجو ان يغفر لي ويرحمني. عشان كده قلنا ان اسماء الله عز وجل من ضمن موجبات الاسماء والصفات أنها تدل على ما يتحقق منها أو ما يلزمها. غفور أي يغفر، رحيم ويرحم. خلي بالكم قلناها كذا مرة في الأسماء والصفات، خلاص إخواني، ما يترتب على هذه الأسماء والصفات من أفعال فهو حق، ما يترتب من صفات حق، وما يترتب من أفعال بناء على هذه الصفات حق. إن ربي غفور رحيم، يعني غفر ورحم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. مين المتكلم يا أستاذ عصام؟ أو امرأة العز. وما أبرئ نفسي، لازم نتعلم ان احنا ما نبرئش نفسنا يا اخواني ابدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. بين يدي الله سبحانه وتعالى دائما اتهم نفسك، لكن احنا كويسين واحنا احسن من غيرنا، يبقى انت ضعت ضعت. دائما بين يدي الله عز وجل لا تبرئ نفسك، دائما انت متهم نفسك. لما كنتش تتهم نفسك بنظرة، اتهم نفسك بخاطرة وهم، اتهم نفسك ان هذا يجول في نفسك اصلا ما ينبغي ان يكون منك، اتهم نفسك بالتقصير في حق الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. دايما ما تبرأش نفسك، لان طول ما انت متهم لنفسك هتسقها وتقودها الى الصواب. لكن حطيت في بطنك بطيخة صيف والحمد لله احنا كويسين، احنا من غيرنا، احنا بنصلي غيرنا بنصليش، احنا صايمين والحمد لله، الحمد لله لو قلت لامي كلمة وحشة على ابويا كلمة وحشة انا مش عارف ايه، وتا عمال عايش ان هو الصالح التقي. تأكد انه ضاع بهذه الكلمات طبعا، ان يكون كاذبا فيها او غافلا عن حقيقته، لكن على الاقل الكلمات دي فيها غرور وفيها عجب وعدم ذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. مين يسمع؟ قال ما خطأ، تفضل. هو عايز يقول قال ما خطأ بكم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الله يحفظك ويبارك فيك، قراءتك طيبة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لنا في هذه الآية وقفات غدا إن شاء الله، ولكن أريد أن أقف على أمرين هنا قبل أن نترك. لما جاء أخونا محمد يسبع الآية قال في الآية رقم 50 قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، اشتبهت عليه مع الإيه؟ مع هذه الآية الثانية. أما سألت نفسك ليه دي أستخلصه لنفسي دي الثانية فاش أستخلصه لنفسي؟ بص يا أخواني، في أول الأمر ظهر له علمه، ظهر له إيه؟ علمه بتأويل الرؤى، أول الرؤيا وكذا. فقال وقال الملك إيه؟ ائتوني به، ائتوني به. لكن لما يظهر إنه عاش وتربى عند العزيز وأنه لم يخنه بالغيب، مع تعريضه للفتنة ومع عرض المعصية عليه، لا ده مثل هذا يستخلص كده. ما يتسابش الاول، ما يتسابش كمستشار، مش كده؟ الاول ما يتسابش كمستشار، ده بيأول الرؤى، ده عنده علم، مش كده؟ في الثانيه ما يتسابش كخلاصه، طبعا ده يبقى من خاصتي. ده لو شاف امرأتي مكشوفة هيغطيها، ده لو شاف بنتي على غلط هيصوبها، فاهمين يا اخوان ازاي؟ فمهم جدا لما تجيب مدرس هيدخل بيتك او شيخ هيدخل بيتك، لا تكتفي بعلمه، لا تكتفي بعلمه لتستخلصه لنفسك ولأولادك. لا يستخلص حتى تتبين نزاهته وعفته. لكن فلان ما شاء الله مدرس، هو أحسن مدرس في البلد، ولكنه لو اختبر في عفته وفي أدبه لوجدته من أراذل الخلق، وما أكثر هؤلاء، ليغتروا بعلوم الدنيا التي عندهم فيخوضوا في الفاحش، ولا يتنزه أن يداعب ابنتك المزعومة أنها طالبة، طالبة للمراودة أم طالبة لأي شيء، لا يتنزه أن يبتسم أو أن يغمز أو أن يمسك يدها أو أن يقول كلمة أو أخرى، ما أكثر هؤلاء. فينبغي الحذر يا أخوان، إذا أتيت فتأتي بالقوي في علمه الأمين في دينه وخلقه، غير كده كنا سنضحي بشيء، فالتضحية بالعلم أولى من التضحية بالخلق. نعم، فإن لم يكن قويا أمينا فلا فائدة منه، ضره يكون أكبر من نفعه. جايب سواق، جايب أجير ما شاء الله عليه، واد كسيب ويعرف يجيب القرش منين، لكنه مش أمين، يخونه في مالك وفي عرضك. فالملك لم يقل أستخلصه إلا لما صار أهلا للاستخلاص. واحد راح يتزوج، ما شاء الله أخته عندها علم، كفاية العلم؟ لا، حتى تتبين من الخلق، حتى تتبين الخلق. تقدم يا أخ كفاية علم؟ لا، حتى تتبين هي الأخرى من الخلق، حتى نرضى دينه وخلقه، أو خلقه ودينه. إذا عنده علم بهذا الدين، عنده علم بهذه الشريعة، طب عنده تطبيق عملي أخلاقيات معينة ولا ما عندوش؟ بس هذه مهمة جدا يا إخوان، فما يفوتش علينا. وقال الملك ائتوني به في الآية 50، وفي الآية الرابعة والخمسين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الوقفة السريعة الآن نقولها أنه ما استخلصه إلا لما تبين له أنه حقيق بأن يستخلص، حقيق بأن يستخلص. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أرد عليه وأقول له أديمة، إن ربنا من بدري قال له مكننا ليوسف، مكننا ليوسف، فأنت فعلا بتحقق قضاء الله وقدري، انت آلة بتنفذ، مش كده؟ قالها باختياري، الكلمة دي ما قالهاش باختياري ولكن نفذ فيه قدر الله. دي مسألة مهمة جدا في الجامع، في اللي مش قادرين يستوعبوا مسائل القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. الكلمة دي حد ضغط على العزيز على الملك ان يقولها؟ ابدا، لكنه بقوله لها انما اقر ما في الكتاب الاول في اللوح المحفوظ. لما قص يوسف الرؤيا على ابيه يجيبها في الاول خالص وهو في الباديه، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليه. وبعد كده لما جاء واخذوه واشتراه العزيز قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض، مع ان الناظر ان يوم ما خدوا العزيز مكن ليه، ده مكن ليه في السجن مش كده، لان كان دخول بيت العزيز سبب في دخول السجن، لا ده دخول السجن هو اللي كان سبب في ان يلقى هذين الرجلين ويؤول الرؤيا. عمره ما كان يحلم يقابل الخباز والساقي اللي شغالين في بيت الملك، تقدير الله عز وجل. ولهذا يا اخواني الاسم اللي يغلب على الصورة دي اللطف اللطيف، ان يوصل اليك البر من طريق خفي تظن انه طريق تبلغ به السوء. عشان كده يا اخواني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، المعنى دي مش عايزينها آية كده احنا دايما بنقولها بعد ما بيقع الخير، لا عايزين نفتكرها ونتذكرها عندما تقع البلية. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن واحد يقول يا اخي سبحان الله بعد ما يقع الخير بقى شوفوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، جزاك الله خيرا خيرا، احنا عارفين كنا عايزينك تفتكرها وقت الايه، وقت الابتلاء وقت الشد، تقول لا ده البلية دي اكيد وراها، لو اتقيت وصبرت يبقى هي وراها الخير. الله سبحانه وتعالى لا يريد بالعبد السوء ابتداء، يا إما وراء مصلحة وإما عقوبة على ذنب ماضى سابق، وفي كلا الأمرين هو خير لي، إما أن يغفر ذنبا سابقا وإما أن يريد أن يرقيق في مرتبة وفي وفي منازل. فدولت وقفتين لكن الآية فيها وقفات إن شاء الله تمها بكرة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نجيب بقى اللي خدناه اليوم. وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلمة لابن القيم رحمه الله لا تفوتني حتى لا ننساها غدا. يوسف الصديق كلام ده يتقال للشباب اللي معجبين بجمالهم وبفتوتهم وبقوتهم وشايف نفسه ان الشاب اللي مفيش زيه. قال دخل يوسف السجن مع جماله وانه اوتي شطر الحسن وخرج بايه؟ بالعلم، بالعلم. فادخله جماله السجن واخرجه علمه من السجن. ابن القيم بيقولها بقصص لي حاجات لطيفه كده، بيقولها في فضل العلم بيقولها في فضل العلم. فالعلم يخرجك من السجن وجمالك يدخلك السجن. مش لازم السجن للفضلان، جمالك يدخلك سجن الشهوات، دخلك النار، حفة النار والشهوات، ها؟ وعلمك يخرجك من السجن، يخرجك من النار ويدخلك الجنة. لازم تخبوا لكم من الرموز دي يا اخواني، ها؟ اخاف ان ياكله الذئب، قالوا الذئب واخواته إشارة، مش كده؟ إشارة. فالإشارات دي إنما يلحظها أصحاب القلوب. رحم الله ابن القيم رحمه واسعا نحسبه كذلك وأنا من زكي على الله. ففي لفتة هنا إنه أخرجه لما كان عنده علم تأويل الأحاديث، وكان تأويل الأحاديث عنده نبوءة، مش كده؟ اللي علمه الله عز وجل. فعلمك يا أخي علم النبوات، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ينجيك، هينجيك من الفتن، هينجيك من الشبهات، هينجيك من الشهوات، هينجيك ولو بعد حين. ولتعلمن نباه بعد حين، هتعرف يوم القيامة فعلا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الذين اوتوا العلم درجات. هتلاقي ان كل آية تعلمتها، كل حديث تعلمته، كل حكم شرعي تعلمته، كل عقيدة من عقائد هذا الدين تعلمتها بترفعك. وعشان كده عرفنا ان معاذ بن جبل لانه كان اعلم الصحابة يأتي امام العلماء يوم القيامة برتوة، عارفين الرتوة يعني مكان مرتفع، العلماء كلهم في مكان عالي، ومعاذ بن جبل لوحده كده في رتوة وهو واقف عليها فوق، معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فيا اخواني يعني عايزين نتعاهد ان الحياة ما تاخدناش والدنيا ما تاخدناش. العلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، العلم ده بيرفعك، بيرفعك في الدنيا وبيرفعك في الآخرة، بيرفعك في الجنة، فتبقى ليك منزلة في الجنة وترتفع منازل أخرى ودرجات بهذا العلم. اوعى تحقر أبدا، اوعى تحقر أبدا أقل معلومة أنت تتعلمها في هذا الشرع هذا الدين. كل معلومة بترفعك، كل معلومة بتزكيك، كل معلومة بتخرجك من سجن نفسك وسجن هواك. فمهم جدا هذه اللفتة من القيم رحمه الله، خفت ألا أن تفوتني. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانة، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.